هذا البرنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان. أيها السادة الكرام، تحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. أيها السادة، يسرني ويسعدني جدا أن يكون معنا ومعكم في هذه الجلسة الفنية الفنان الموسيقار الدكتور يوسف الموصلي، وتعمدت أن أقدم الفنان على الدكتور لأنه الفن موهبة من الله سبحانه وتعالى، ومن الكلمة ندرك إنها الهبة، الموهبة يعني هبة الله إلى الإنسان، وهي أعلى من أي درجة علمية أخرى مع أهمية هذه الدرجة العلمية، ولكن تبقى الموهبة هي الأول ثم الدرجة العلمية تأتي للصقل وتأتي لإفادة التجربة. الدكتور يوسف الموصلي الفنان أشكر جدا لأنه قدم موعد وصوله من الولايات المتحدة الأمريكية أسابيع ليكون معنا في هذه الجلسة ويكون معكم في نشاطات أخرى إن شاء الله، وهو مزيج من الموهبة والعلم والتجربة التي أفادت الفن السوداني داخليا ونشرته في الخارج، فله مني جزيل الشكر والتقدير. أترك له المجال ليتحدث إليكم ثم يقدم بعض نتاج هذه التجربة السرية والغنية بفنون الغناء، فلتتفضل سيد الدكتور. يسعدني جدا في هذه الليلة الرمضانية الحالمة الرائعة الجميلة أن أكون في معية هذا الجمع الفنان الجميل تحت غطاء ورعاية الأستاذ الجميل أستاذنا السرقدور، وفي معية الأستاذ المبدع الكبير صلاح من البادية الذي كم أحببته شخصيا وكم أحببت فنه وغنائه، ومعاي كمان مجموعة كبيرة جدا من الشباب اليوم حيتغنوا ببعض مما أجادت به قريحتي الموسيقية، وأنا سعيد جدا أني يعني أقدم لكم جزء من هذه الأعمال الموسيقية، متمنيا في المستقبل القادم أقدم لكم الكثير من الأعمال التي قدمت فيما قبل أو لم تقدم فيما قبل، كما طلب طبعا أستاذنا الكبير السرقدور أن تكون الافتتاحية موصلية بالأمان السندسية، سوف أبدأ بها الآن إن شاء الله. Thank you. طولت أعصابي يا سيدي عمري شقي يا مهما فيك طولت أعصابي يا سيدي عمري شقي يا ومهما طال فيك حظي طالطة حظي عاتر ودور في لاسية ما بكون أنا راح حوالي عالو تبسم في زماني ما بكون أنا Yeah. يا سلام يا أستاذ، يا سلام يا سلام على هذا الإبداع الشديد. قل لي دي كلمات منو؟ دي كلمات صديقي الأستاذ صلاح أحمد عبد الفتاح. تحية له يا أخي على هذا الكلام الرائع الجميل. حنقدم الثانية. الثانية يخيل لي نطرة شاعرنا العظيم الراحل حسن الزبير. يا سلام يا أخي. ونقول الحب يم سماح. يا سلام. مو غيغونة وعرضة مكتوب فوق رقاب اليابة والقرضة. يا سلام. التحية لذكرى الشاعر الكبير حسن الزبير، هذا الرجل المبدع الرائع. يغني ابننا حسين الصادق الفنان الجميل المتألق. لازمني السخاء في صحوي والغمدة، والطيف العنين عامل علي عمدة. الحب يا مسما يفتري المكنون والفضة. فاهك النطق يا عسل أخطى، فطرك يفتري المكنون والفضة. ماتك يقولا يا الله تحفظ، كل جمعا يلم لغير ينفضى. الحب يا مسما ليه للناس عطوفه لينا معطرده العين من عينيك يا آية يا فرضة ليه للناس عطوفه لينا معطرده يا الوصلك محال ما بتنقطف وردة ما بيصدل أسير لو الدهب فضة الحب يا مسما غيظنا وعرضا مكتوف فوق رجال اليابة واليرضى حبي يا مسما غيظنا وعرضا مكتوف فوق رجال اليابة واليرضى حبي يا مسما حسين الصادق بختك الليلة لقيت الجراري ودعم عم الدلوكة وسرحتها ما شاء الله الله يخليك ما شاء الله شكرا يا أستاذ الله يخليك أستاذ أها الثاني الذي يلي جماعة بيقولوا باللغة الإنجليزية ladies first ونحن ladies gentlemen يلا فيرست بنتنا اللطيفة ملاذ نتمنى لها مستقبل باهر ومبهر كما الآخرين طبعا وحضرني لنا أول أغنية أنا عملتها في حياتي اللي هي بريدك يا حبيبي بريدك ألفتها براكة كتبتها ولحنتها ووزعتها وغنيتها سنة 1900 ما تقول ما تقول ما تقول خلاص خليها 73 يلا يا بنتي بريدك يا حبيبي بريدك بريدك زي ما بتريدني بريدك بريدك يا حبيبي بريدك أنا بريدك زي ما بتريدني بريدك Thank you. يا سلام يا سلام، احييكي واهديكي نجمه الامتياز يا ملاذ. رايعه يا بنتي، رايعه رايعه، الله يخليكي. هقدم لكم دلوقتي الاغنيه خفيفه الظل على قدر الشوق ميميد مديت من كلمات محمد سركتي، وحيغنيها الفنان الجميل ود الاسره الفنيه الغنيه بالفن عاصم البنا. يا سلام يا ود البنا، ما هذه التجليات يا ود؟ الله يرضى عليك يا حبيبي، الله يرضى عليك. أهيا أستاذ يوسف. بنشكر الله إنه الليلة معانا، شكر الله. الله يخليك، الله يخليك، شكرا لك. وشكر الله حيقدم لنا أغنية أنا عملتها زمان، كانت المفروض للأستاذ أم بلينا السنوسي. نعم، ربنا يميت في أيامه. الله يجزاه الصحة. وخش فيها حيدر بورسودان حسب رغبته قبل ما تظهر للناس، ومشيت دراستي القاهرة وجيت راجع السنة اللي بعدها، لقيت تفتح الماسورة تسمع شجر العنب يا ناس. فشجر العنب من كلمات الأستاذ عبد الوهاب هلاوي. تحية لهلاوي يا أخي، نحييه. هذا الشاعر الكبير المبدع. ونحيي معه طبعا الأستاذ محمد سركتي أيضا في على قدر الشوق. الله يخليك. ويلا شكر الله، انا حاقود له الاوركسترا وفي كل سعاده. الله يعزك يا استاذ، الله يخليك. مشاعر الليل قدر الجمال الفيه احساسي فيه نبيل اديته يا محنان ذوق مشاعر الليل قدر الجمال الفيه احساسي فيه نبيل القلب والله يا ناس القلب هبريل القلب والله يا ناس قلبي والله يا ناس القلب هبريل قلبي والله يا ناس القلب هبريل يا للعنب يا ناس خايف عناقيده خايف وقال مني انا حالتي في ايده خايف وقال مرات بدون اسباب الحبيب زعلان قايل المحنة يا ناس بيقوليها زمان مرات بدون اسباب تلقى الحبيب زعلان قايل المحنة يا ناس بيقوليها زمان صياد وخايف وقال الصيد حصيده صياد وخايف وقال الصيد حصيده صياد وخايف وقال الصيد حصيده صياد وخايف وقال الصيد حصيده شجر العنب يا ناس خايف عناقيده خايف وقال مني انا حالتي فيه يا شكر الله والله انت ولد غني الله يخليك يا حبيبي الله يخليك ابدعت ابداعا شديدا بلدنا نعلي شان يا ناس سوداننا نادانا بلدنا نعلي شان يا ناس سوداننا نادانا والله لو ما عملت غير اللحن ده كفاك هذا لحن وطني عاطفي الناس يا اخي غنوا اغلب الاغنيات الوطنيه غنوها برشات ده غنى عاطفي يذهب الى الوجدان مباشره اغنيه رائعه اهنيك عليها اهني ولدنا عبد الوهاب هلاوي على هذا الكلام البديع ارجو اننا نسمعها معك ان شاء الله نسمعها والاغنيه دي ماخوذه طبعا من التراث الشعبي نعم يعني كعادتي دائما انا بنقي في التراث واطلع افكار موسيقيه واتداول معها يا سلام واسمح لي يا استاذ السير وكل المجموعه الموجوده هنا انه أهديها للفرقة الموسيقية الرائعة الله يخليك وأهديها لزملائي وزميلاتي الله يخليك شكرا جزيلا شكرا زملائي وزميلاتي في مونتريه وكل السودانيين في كل العالم خصوصا فرقة الأطفال حقتي في فرجينيا أحفاد مهيرة شكرا جزيلا Thank you. السلام عليكم أيها السادة. بهذه المشاعر الوطنية الجياشة ننهي هذه اللحظات الطروبة مع الفنان الكبير الدكتور يوسف الموصلي الذي نتمنى له دوام الصحة والإبداع. إلى اللقاء. السلام عليكم. مئوية الفنان الكبير الراحل إبراهيم عبد الجليل. وداوي علل يا عاشقين يا ريحي والله ما كفاك في المحاسن كفايه.